سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. تصرفات الغاصب الحكمية أي التي لا حكم من صحة وفساد، كالحج والطهارة ونحوهما، والبيع والإجارة والنكاح ونحوها، باطلة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة. الحكمية هي يعني التي لها حكم يحكم بصحتها أو يحكم بفسادها، فهذه كلها باطلة، لأنه تصرف فيما لا يملك، تصرف في حق الغير، وكل من تصرف في حق الغير فتصرفه غير نافع. ولذلك كان من شرط الإجارة ومن شرط البيع أن يكون مالكا له أو مأذونا له فيه، فإذا لم يكن مالك ولم يكن مأذونا له فيه فلا يصح تصرفه. فالغاصب غصب هذا الشيء وتصرف وهو لا يملكه ولا مأذونا له فيه، فتصرفاته باطلة، سواء تصرفت في أشياء دينية أو في معاملات. فإن تصرف ببيع فالبيع باطل، وإن تصرف بأجرة فالأجرة باطلة، وإن تصرف في أشياء دينية فيه أيضا فهو باطل. لو حج عليه هذا ما يجوز، لو غصب هذا الجمل وحج عليه فهذا لا يجوز، أو غصب هذه الشاة وذبحها أضحية عنه فإنها لا تجزي، لأن هذا ليس له وليس له ملك فليس جزء له التصرف. فهذه التصرفات جميعها باطلة، لأنه تصرف فيما لا يحل. وإن اتجر بالمقصوب فالربح لمالكه. نعم. ولو قدر أنه مثلا اتجر ففعل ذا محرم ولا يجوز هذه التجارة، لكن لو جاءوا يسألون عن اتجر بهذا المال، غصب مثلا 1000 ريال واتجر به وصل لهذا 1000 إلى 1500، قال من المال له؟ قل المال لصاحب الأرض، أنت العامل مالك شيء، لأنك تصرفت فيما تملك فيما لا تملك، وهذا الناتج ربح هذا المال والمال يعاد لصاحبه، فجميع مكسب هذا المال لصاحبه وليس للغاصب شيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس لعرك ظالم حق. فهذا ليس له حق لأنه ظالم. أما لو كان من باب الجهد يحسب ماله وتصرفه غير غاصب ولم يكن متعمد، هذا يعطى أجرة المثل مثل ما سبق لنا بعض الصور. نعم. ليس في هذا تناقض يعني؟ تناقض بين عبارة المؤلف في الأول عندما قال هي باطلة. أي. يعني هذا الشيء ما. لا لا ما في تناقض. يعني. ما في تناقض هذا، لأن هذا المال اللي ربح هذا مال هذا، لكن قوله باطل بمعنى إنه لو إنسان أخذ سيارك وباعها على شخص، يقول البيع باطل، أن تأخذ سيارك وذاك يلحق اللي أعطاك اللي باعها، هذا معنى كونه باطل. أما نتاج المال وربح المال، أو هذا السيارة لو غصبها منك وأجر بالفريال راح إنسان حاليه إلى المدينة ورجع، يقول هذه نتيجة ماله ولا لك حق التصرف، رجع عليك صاحب السيارة. لكن الباطل بمعنى أنه مثلا الذي اشترى من الغاصب ما يقول والله أنا اشتريت وبيع صحيح، ويقول لا بيع باطل أصله ما انعقد، لأن من شرط البيع يكون مالكا للمبيع أو مأذونا، هذا ليس بمالك ولا مأذون فالتصرف باطل. لكن نتاج ماله وربح ماله، مثل لو سرق مثلا هذا الناقة وهي حامل وأتت مثلا ببكرة ولا ببنود، يرده ويرد النتاج، يقول هذا الغاصب لأنه جاء عنده حماوله، أو أجره وحصل عليها فلوس له، يعني مهم الباطل تصرف فيه، لكن هذا نتاجه وربحه صاحبه. نعم. ما في تناقض. نعم. والقول في قيمة التالف قول الغاصب لأنه غارم. نعم، لأنه غارم، القاعدة كل من كان هو الغارم فالقول قوله، بمعنى إلا إذا أتى ببينة صاحبه قال لا بعير يسوى كذا وكذا وشاهد عنده مثلاً نلزم. لكن عندها صار هذا ادعى هذه الدعوة قال والله أنت أخذت من هذا البعير وهو يسوى 5000 ريال والغاصب قال لا يسوى 3. نقول لصاحب الحج جيب شهود على أنه هذه قيمة. قال والله ما عندي شهود. لو جاب شهود ألزمنا الغاصب. لكن قال والله ما عندي شهود. فنقول القول قول الغاصب لكن مع يمين. لا بد أنه يفسد حلف على أنه هذا يمين. وهذه قاعدة في كل من يغرم ولم يكن هناك بينة فالقول قول لكن بدي مع اليمين. أو قدره أي قدر المقصوب أو صفته بأن قال غصبتني عبدا كاتبا وقال الغاصب لم يكن كاتبا فقوله أي قول الغاصب لما تقدم. لأن هذا كله فيه زيادة غرم. والقاعدة أن نقول لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول البينة على المدعي واليمين على من أنكر ومن له ومن عليه اليمين القول قوله. والقول في رده أو تعيبه بأن قال الغاصب كانت فيه إصبع زائدة أو نحوها وأنكره مالكه فقول ربه لأن الأصل ربه نعم لأن الأصل السلامة. ولو قال نعم صحيح أنا غصبت منك البعير لكن أنا رديته لك جبته عبثك إياه ونقول أثبت أنك رديته فالقول هنا قول المالك ما نكمل قول الغاصب مني لا منه أقر أنه غاصب ثم ادعى أنه رده ونقول أثبت أنك رديته وإذا ما أثبت فأنت تسلم ما نقول القول قوله هذا لأنه أقر أنه عنده. فبراءة الذمة تحتاج إلى دليل. مش الدليل على أنك بريت ذمك وأنك وصلت لابد من الدليل لأنه هو يدعي الآن يدعي دعوة أنه رده على صاحبه ونقول البينة على المدعي وصاحبه يقول أبدا ما أعطتني وممكن نقول يمين على منك. هذه القاعدة الشرعية لأن النبي يقول البينة على المدعي واليمين على منك. قوله قول القاصب أن في إصبع زائدة لا من باب لا ما هم قول الغاصب لا أدري لا قوله من باب يعني هذا العيب أم أيه لدعى الغاصب قال أبو عيب الأصل السلامة من العلوم أثبت أبو عيب لقال صحيح أنا أخذت منك عبد لكن العبد مثلا أعرج وللعبد أنا غصبت أعمى يقول لا على أصل السلامة أثبت على أنه أعرج ولا أثبت على أنه موصي لأنه فرق بين إنسان سليم وإنسان معيب يختلف قيمته لأن الأصل عدم الرد والعيب وإن شهدت البينة أن المقصوب كان معيبا وقال الغاصب كان معيبا وقت غصبه وقال المالك تعيب عندك قدم قول الغاصب لأنه غارم لأنه رجعنا للقاعدة الأولى لأنه غارم لأنه مثلا اتفقوا على البوعين الاتفاق كله متفقوا لكن ادعى المالك ان العيب حدث عند الغاصب من اجل انه غير مهيئ والغاصب قال لا العيب موجود من قبل فيقول هنا القول قول الغاصب لانه هنا بنغرمه هذا العيب حتى يثبت دليل اما يثبت صاحبه على انه يوم يروح منه وهو سليم والا فاليمين القول قول الغاصب لانه هنا غارم وان جهل الغاصب ربه أي رب المقصود سلمه إلى الحاكم فبرئ من عهدته ويلزمه نعم تسلمه إنسان نعم لو إنسان مثلا غصب له مثلا سرق له سيارة ولا مثلا سرق له مال ثم بعدين تأسف وتاب إلى الله ولكنه ما يعرف راعي هالسيارة اللي هو أخذ ولا يعرف راعي هالمال اللي هو أخذه منه يسرق له من شخص به ولا يدري وش أو غار مثلا على إنسان أخذ اللي معه ما يدري منه ثم بعدين تاب إلى الله وتأسف فيه ملزوم يرد على صاحبه فهو تعذر عليه يرده إلى الحاكم ولي الأمر ولا ولد ورده إلى ولي الأمر بريئة منه هذا الذي يقدر عليه أو تصدق به عنه مضمونا أو تصدق عليه بهذه النية تصدق عنه مضمونا لو مثلا إنسان مثل ما يحدث كثيرا من مثلا ربما راعي دكان مثلا يبيع ويشتري والناس يجون ويجوها أجانب كل يوم في ناس غير الآخرين أجانب ما يدري وشهم ولا يعرفون ثم يجي مثلا ويتقضى من راعي هالدكان وينسى عنده مثلا له مثلا أو تغالط هوية وهو يصير داخل على راعي الدكان له 500 ريال أو 1000 ريال، راعي الدكان أسكت عالية يبيها القروش، ثم راح ذاك، ثم بعدين راعي الدكان تأسف وتحسف وخاف من الله ويبي يرجعها عليه، لكن من يلقاه؟ إنسان جاء وحج وراح من يبي يعرفه؟ متعذر معرفته. فهذا يتصدق عن بنية أنه لو وجده لدفعها له وتكون الصدقة له. فإذا مثلا صار عنده مثلا 500 ريال وجانا وقال والله المسألة كذا وكذا وأنا وش أسوي بهن هذا، كنا نتصدق بهن، وإنه نية كن جاء صاحبين وعرفت وطالب بهن إنك تعطيه 500 ويصير أجر 500 الأولات لك أنت، وأنت ولا تخبره، وإن قال أبي أنا أجر فهذا له، وإن قال لا أنا أبي قروشي يلزمك تسلمه قروشه والخمسمائة اللي انت صدقت به يكون أجر لك. فهذا معنى أو تصدق به، نعم، بنية أنه لو جاء دفعه إليه، نعم، أي بنية ضمانه، نعم، بنية ضمانه لو جاء دفعه إليه، نعم، إن جاء ربه، إن جاء ربه سلمه إياه، نعم. فإذا تصدق به كان ثوابه لربه وسقط عنه إثم الغصب، وكذا حكم رهن ووديعة ونحوها. نعم، إذا جهل ربها. نعم، كل هذه وديعة أو نقطة كذلك وجد وخشي إن مثلا تضيع هذا لعله يجد صاحبه ثم تعذر عليه وجود صاحبه، مثل يعني مثلا لقطة مكة، لأن لقطة مكة ما يجوز ولا يقتنيها أحد، أما في غير مكة فاللقطة الإنسان إذا عرفها مدة سنة كاملة فهي تكون ملك له، لكن في مكة ما تملك، فإذا عرفها مدة وبالتالي عرفها ورثها تصدق به بهذه النية. وليس لمن هي عنده أخذ شيء منها ولو كان فقيرا. نعم، ولو كان فقير ما يقول ولا بتصدق به على نفسي، أنا فقير وتصدق به على نفسي، قل لا تصدق به على غيره ولو أنت محتاج، ما يجوز. ومن أتلف لغيره مالا محترما بغير إذن ربه ضمنه لأنه فوته عليه. نعم، إذا أتلف مالا محترم فهو قوله محترم إشارة إلى الشيء اللي مهم محترم، كما لو أتلف كلب اللي هو قتل كلبه، كلب مثلا يحرس الغنم، أو مثلا كلب الصيد، أو كلب يحرس الزارع اللي يجوز اقتناءه، لو قتله نقول أخطيت، ليش تعرض كلب فلان، ولكنك ما تضمن، هذا يقول بيضمن، وهذا الكلب غالي علينا، هذا فأكل من حارس بألف ريال، نقول لا، كلب ما له قيمة ولا له ثمن ولا يجوز أن يدفع عنه. فلذلك قال وين غصب، وين وين غصب تلف مالا، نعم، وين غصب ومن أتلف مالا، وين أتلف أي مالا محترما فعليه ضمان. أتلف مثلا خمر ما هو محترم الخمر، فإذا أتلف شيء محرم أو جلد ميته على ما يقول فهذا كله ما هو مضمون، لكن لو أتلف شيء على إنسان فهو يضمنه. لو مثلا إنسان عنده مثلا غنم ولا عنده مثلا إبل ولا قام وفتح الباب وطلعت وراح وضاع، يقول من ضمانك أنت اللي فتحت الباب لين وخرجتي، أو عنده طير حافظه وفتح القفص فيه وطار الطير، يقول تضمنه لأن كنت السبب، أنت اللي فوتته على صاحبه، الضمان عليك. أو تسبب حفر له حفرة واسترع على الناس، سقط به بعير ولا سقطت بالسيارة وانكسرت، يقول عليك ضمان لأن كنت اللي فعلت هذا، فالمتسبب هو عليه الضمان. وهذا ما يقال والله أنا متعمد ما متعمد أو قال هذا الإتلاف مضمون، من أتلف شيء فمن حتى وله بزر وله صغير الضمان على عقلته يضمنون التلف سواء فيه، سواء متعمد أو غير متعمد، نعم. أو فتح قفصا عن طائر فطار ضمنه، أو فتح بابا فضاع ما كان مغلقا عليه بسببه، أو حل وكاء زق، نعم، مائع، نعم، أو حل مع مثلا قربة هسمن قام وفكه بيشوفه ناظره وقعده وخله قعده طلع السمن وراح بالأرض، يقول عليك ضمانه قيمته كامله تسلمه صاحبه. لأن كان تذب أنت تلفت بسبب اقترب هذا الشيء. فأذابته الشمس أو ألقته ريح فاندق ضمينه، أو حل رباطا عن فرس، أو حل قيدا عن مقيد فذهب ما فيه، أو أتلف ما فيه شيئا ونحوه، أي نحو ما ذكر ضمنه لأنه تلف بسبب فعله. وإن ربط دابة بطريق، ولكن مثلا لو كان مثلا عنده طير في قفص ثم فتح القفص وطار يضمنه، لكن لو فتحه ولا طار فتح، ثم جاء شخص آخر ولما قرب مفطار الضمان على الأخير، لأنه هو اللي طيره بالفعل وكذا، لكن الضمان ما دمت انه ما طار لما جاء واحد وطيره فالضمان على المتاخر ما على اللي فتح. ما يشترك هان؟ لا لا لا، الضمان على الاخير. وان ربط دابه بطريق ضيق فعثر به انسان. نعم. او اتلف شيئا ضمن تعديه بالربط. اين على عثر به انسان مكان ضيق، ربط مثلا كلب ولا ربط جمل ولا ربط شيء يضر الناس، فهو من ضمان صاحبه، من ضمان هذا الذي جعله في هذا، سواء صاحبه أو غيره، هذا يربطه بهذا المكان الضيق بطريق الناس وتسبب لهم فإنه يضمن. ومن ربط الكلب العقور ببابه فعقر جميع الناس من سوء فعله، فهو مطالب بذلك لأنه فعل. نعم. ومثله لو ترك في الطريق طينا أو خشبة أو حجرا أو كيس دراهم أو أسند خشبة إلى حائط كما يضمن مقتني الكلب العقور. يعني لو مثلا لو حفر حفرة عند بيته، حفر مثلا بيارة وتركه لا غطاه ولا شيء، وجاء إنسان وطاح به، هو من ضمانه، من ضمان اللي حفر هذه البيارة. أو مثلا حديد جدعه مثلا بهالشارع الضيق وجاء إنسان وطاح به وضره كسر رجله، فهو من ضمانه. نعم. كما يضمن مقتني الكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه أو عقره خارج منزله، لأنه متعد باقتنائه. نعم، لأنه متعد باقتناب العقور، وكلب العقور مأمور بقتله، ولكن ما دام أنه بيته مغلق عليه بيته ما يضر الناس برا ما عليه منه، لكن لو الإنسان دخل بإذنه البيت وعقره فهو من ضمانه، تأذله بالدخول وتخلي الكلب يعقره من الضمان، فإن دخل إنسان بدون إذن فلا عليه، لأنه هو اللي دخل تعدي. هو المتعدي. إذا كان في عمارة تبنى فيها خزان، عمارة تبنى فيها خزان، أي، وجاء واحد دخل بدون عمارة وضح بالخزان والحاجة، وبسطت مطهم بالشارع بالعمارة نفسها. نفس العمارة، بس العمارة إلى الساعة ما إيه، لكن الخزان داخل العمارة. داخل العمارة. لا ما عليه ضمان هنا، لأنه هذا ملكه وتصرفهم ملكه. الكلام هنا فيما إذا حطوا طريق الناس بالشارع، لكن اللي دخل للدار وجعل يدور به هذا هو اللي يخضع على نفسه. لكن إذا جرت العادة مثلا بوضع الرمال مثلا أمام العمارة، إذا جرت العادة بوضع مثلا الرمال والإسمنت أمام البناء مثلا، إيه؟ لأنهم لا مالوا محل، إيه؟ ما أدري يضمن هنا، يضمن حتى ولو جرت العادة، ولو جرت العادة، إيه؟ لأنه هذا تسامح ولا ما هو بلوك، لكن هذا تسامح من المسؤولين ولا ما له حق أنه يضعه بها، لازم يدخل، ولو الناس هذا يعتبر تسامح من الناس ولا ما هو مثل لو كذلك طلع له ميزاب وصار واطي يطق الناس وكذا يضمن، ولو أن الميزاب مأذون له فيه، لا إذا صار واد ويضر الناس فهو من ضمان. فإن دخل منزله بغير إذنه لم يضمنه، لم يضمنه، لأنه متعدد الدخول غير مضمن. وإن أتلف العقور شيئا بغير العقد كما لو ولغ أو بال في إناء إنسان فلا ضمانه، لأن هذا لا يختص بالعقور، لأن هذا لا يختص به، لأن العقور محرم ونهي عن اقتنائه، لكن مثل كونه يلغ وكذا هذا يمكن لهم، أو كلب العقور، الكلب حق الماشي يلغ فيه والحكم واحد، أو كلب الصيد أو كلب، فهذا لو ولغ بالماء وأفسده ما عليه، لأنه هذا ما هو من خصائص الكلب العقور، والنبي نهى عن عن اقتناء الكلب العقور. وحكم أسد ونمر وذئب وهر تأكل الطيور وتقلب القدور في العادة حكم كلب عقور. يعني كل ما يؤذي حكم الكلب العقور، كل ما يؤذي الناس ويقتليها الإنسان ويضر الناس بسببه فهو من ضمان من اقتنى، هو خاص بالكلب أي شيء. نعم. وله قتل هر يأكل لا لا لا يأكل لحم ونحوه بأكل لحم ونحوه والفواسق. نعم، يعني مثلا الآن هذا خرج عن بالنسبة للضمان وما الضمان، هذا هل جواز قتل المؤذي؟ فهو يقول الشيء الذي يؤذي يقتل، مثل الهر اللي يدخل ويأكل الدجاج ويأكل الحمام ويأكل الأرانب، هذا إذا فعل شيء من ذلك أنك تقتله، ما عليك إثم في قتله. وهذا شيء يعني بالنسبة هل يباح قتل، فكل ما يؤذي ما آذى طبعه قتل شرعا ليحصل منه أذية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، ثم ذكر من الكلب العقور والحية والعقرب والحداءة والفأرة، فهذه خمس فواسق تقتل سواء في مكة أو خارج مكة في الحل والحرم، سواء في الحرم أو خارج الحرم فإنهن يقتلن لأنهن فواسق، لأن اتصفا بالفسق يعني اتصفا بالأذية، وهذا والأذية هذا هو الفسق. فواسق، فالكلب العقور أقل الناس، والفواسق كذلك تؤذي، والحداءة تؤذي، والعقرب تؤذي، والحية تؤذي، فهو من أجل أذية هذه ولو ما فعلت شيء تستحق أنها تقتل، ولو ما فعلت معي شيء، لأن هذه النبي قال أن هذه فواسق يعني طبيعتها الأذية، فهذه يباح لك قتله ولو لم يحصل عليك منها أذية. طيب الحنش دخل البيت، الحنش يقتل ولا خليه يدخل البيت؟ لا يقتل إلا إذا كان الأشياء اللي متربيت بالبيوت هذه أيضا ما تترك لكنها تندى، لأن قد يكون بعض الحيات متصورة مثلا صورة حي من الجن وهي متصورة بصورة حية، فإذا يندر يقول إن رأيت اسم البيت مرة ثالثة لا يقتل، فإذا قال هذا يقتلها ولا علي ينذرها، هذه حيات البيوت. وإن حفر في فنائه بئرا لنفسه ضمن ما تلف بها، وإن حفرها لنفع المسلمين. إذا حفرها لنفسه، إذا كان مثلا بقربه وسعه وحفر هالبئر لنفسه علشان يأخذ منها الماء ويروي وكذا ويعمل وسقط بها أحد من ضمانه، فإن كان أنه ما أحفرها لنفسه وحفرها وللمسلمين قال هذا الناس بحاجة لها الماء وحفرها البير لكل ينتفع منه فلا عليه، لأنه هذا محسن، والله سبحانه وتعالى يقول ما على المحسنين من سبيل، فهذا ما. أما إذا كان مختص به فهذا إذا حصل شيء فهو يضمن. وإن حفرها لنفع المسلمين، وإن حفر في فنائه، قال إن حفر شخص في فناء جداره وهو ما كان خارج جداره قريبا منها، لكن لو كانت داخلها، لا داخل البر ما علي، داخل البيت ما علي ما يضمن. إذا حفر مثلا مثل ما ذك مثل سؤال الأخ الخزان وجاء أحد ودخل الدار وسقط به ما علي، لأنه يعني بداخل ملكه وش اللي دخلك أنت، لكن هذا إذا كان قريب من الدار مثلا بالشارع أو شارع وسيع وحطوه أو برحة الوسيع أو حفر بابير ينتفع به هو، ولو حصل في شيء من ضمانه كان حفره للمسلمين يقول هذه لأول المسلمين ينتفعون منه فلا عليه، ما على المحسنين من سبيل لأنه محسن. القول هنا وكذا البناء في فنائه لأنه تلف، لأنه تلف حصل بسبب تعديه. إيه كذلك لو بنى بنا وضر أحد أو سقط عليه وهو ما هو بملكه، ما اللي بملكه ما عليه. الفناء هنا يقول الفناء اللي هو يعني قريب من البيت ما هو تبع البيت. نعم. وإن حفرها لنفع المسلمين بلا ضرر في سابلة لم يضمن ما تلف بها لأنه محبس، لأنه محتسب، مكتسب محبس محبس مكتوب. شوف النسخة الثانية محبس ولا مكتسب؟ مو محتسب. ليش عندك؟ محسن. محسن. محسن. محسن. أي محسن؟ محسن. أي محسن. محسن ولا محتسب؟ ما على المحسنين من سبيلنا. وإن مال حائطه ولم يهدمه حتى أتلف شيئا لم يضمنه، لأن الميل حادث والسقوط بغير فعله. ما حش عني هذه العبارة الأخيرة. إيه؟ قال وعنه إن طولب بنقضه وأشهد عليه وأشهد عليه فلم يفعل ضمن. نعم. اختاره جماعة من أصحابه. نعم هذا هو الصالح. إذا صار مثلا عابد داره وقالوا ترى هذه دارك عايدة وترى يخشى أنها تضر المسلمين، فإن أمره الحاكم بإزالته وتهاون وطاحت واقتلت أحد فهو من ضمان، وإن كان ما حد قال له شيء وعابته على أنه يبي صلحه وطاحت فهو ما عليه ضمان، لأن الاتحان ما هم من فعله. لكن إذا أمر وامتنع فهذا هو الذي يضمن. وإهمال منه يعني تركه إهمال. أقول ترك البناء مثلا معيب أليس إهمالا؟ هو إهمال ولكنه ما يدري متى ما هو متحقق السقوط، فهذا ما إذا ما إلا إذا أمر معناه أنه ينبه على هذا وامتنع، هذا هو الذي يضمن. يعني ما هم من فعله هذا سقوط. وما أتلف كبر الجدار يمين ويقوم مسلين وهو ما ينم ما طاح يقوم مسلين وهو ما طاح، ما هو يعني دليل على ما يلان منه يسقط عقب أسبوع ولا يكون له سنتين ثلاثة خمس سنين. كبر يمين وما متحقق سقوطه بسرعة. نعم. وما أتلفت البهيمة من الزرع والشجر وغيرهما ليلا ضمنه صاحبها وعكسه النهار. نعم. أما المواشي إذا أطلقها أهله في المزارع فإن أهله يضمنون ما أتلفت، هذا إذا كان بالليل. لو ترك الإنسان مثلا بعيره ولا بقرة ولا غنم الله بلبر ثم جت بالليل وأفسدت هذا المزرعة فهو يضمن صاحبها، فإن كان بالنهار فلا ضمان، لأن يعني الناس بالنهار بيطلعون مواشيهم ترعى ما يمكن يحبسونه، لكن على صاحب الزرع هو اللي يحمي زرعه بالنهار، فالنهار يحمي صاحبه، بالليل أهل البهائم يحمون لأنهم هو بوقت رعي فيحمونه على الناس، فما أتلفت بالنهار فلا عليه شيء، وما أتلفت بالليل فإنه يضمن. وهذه قصة داود عليه السلام وسليمان في قصة الغنم الذي نفشت لنا خوف في الطريق، يعني في الطريق هو طريق المدينة أو هذه المواشي اللي تكون الإبل وغيره. أي نعم تحصل حادث بسبب أي هذه ما في شك، هذه مضرة، لكن بالنهار هذا وقت رعي وش يسوي بإبل وغنم يبي يرعاه، لكن بالليل يضمن ما حدث بالليل يضمن. هو الآن مسرع يعني 140-130 المهم المهم إنه بالنهار ما على هذا رعد داب شيء، يعني بالنهار الناس كلهم يطلعون غنمهم وبعارينهم ترعى ولو وشلون يبي، لكن بالليل من ضمان صاحب الدابة سواء مع السيارة بسرعة ما أسرع، وبالنهار ما عليه أسرع أو ما أسرع. الشيخ سؤال، المقرن بالحج والعمرة المقرن بالحج والعمرة يلزم السعي للعمرة وسعي للحج بعد ما ينزل من عرفة ولا سعي واحد يكفي؟ لا إذا كان قارن يكفي سعي واحد، يعني سعى مقدمة يكفي عن النزول من عرفة، إلى منه جاء مثلا وطاف طواف القدوم وسعى فإذا نزل من عرفات ما عليه إلا الطواف الطواف الإفاضة بس ولا عليه سعي، هذا إذا كان قارن. أما المتمتع فعليه سعيان، سعي للعمر وسعي للحج، والمفرد برضو عليه سعي واحد. من هو؟ المفرد. والمفرد كذلك. نعم. يعني لو ما عليه إلا سعي واحد. لو أحرم وطلع العرفة راسه يجوز يعني يوم الحج بقى. يعني من مكة. إيه. لأنه أحرم من أحد المحلات، لأنه ما انتهى أيه وراح العرفات رأسا ما يخالف، هو يجي يطوف ويسعى بعد ما ينزل من عرفة، بعد ما ينزل يطوف ويسعى. بما روى مالك عن الزهري عن حزام بن سعد أن ناقة للبراء دخلت حائط قوم فأفسدت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الأموال حفظوها بالنهار، وما أفسدت بالليل فهو مضمون عليه. أهل الأموال حفظها بالنهار، نعم، وعلى أهل المواشي حفظها بالليل، نعم، إلا أن ترسل نهارا بقرب ما تتلفه عادة فيضمن مرسلها تفريطه. أي نعم، إذا تحير حيلة صاحب الإبل أو صاحب الغنم أو البقر، وثم مثلا ساق بعرينه ولا ساق بقره يوم أنه قلب، ولو أنه الضحى أو عقب الظهر يوم قلب من مزرعة هذا الشخص اتركه وراحت ودخلت، نقول لا يوم. أنت لما تغرم ولو أنه بنهار، لأنك أنت اللي أطلقتها بقربه، معلوم أنه إذا شافت الزرع تبي تروح وتأكل، فأنت تضمن. أما إذا طلع من بيته وخلى ترعى ثم راحت هي من نفسه وهو ما عليه ضمان في النهار، نعم. وإذا طرد دابة من زرعه لم يضمن إلا أن يدخلها مزرعة غيره. نعم، إلا أن يدخلها مزرعة غيره فضمن عليه، لكن لا أطلع عن مزرعته وتركه وهو ما عليه، لو راحت المزرعة جاره وكلتها ما عليه، لا أطلع من مزرعته بس، لكن لو تقباه لين دخل مزرعة الثاني فهو من ضمانه، لأنه هو اللي حصل. لأنه يشوف اللي أمامه،

لا قال لك مثلا هذا الدولار يعادل مثلا كذا وكذا من الذهب, او هذا الريال يعادل كذا وكذا من الذهب. ولو تجي للمؤسسة حقتهم في اي بلد تقول بريالات ما اعطك اياه, قال اعطيك بريال, ولو تعطينا 20 ما اعطتك ريال واحد كما هو الواقع الان. فهو هذا مجرد يعني كلام ما له حقيقة, والعبرة بحقائق الأمور. فهذه عملات ولا هي بذهب ولا هي بفضة. نعم ما يجوز به انك تاخذ مثلا 1000 دينار كويتي مثلا ب1500 دينار كويتي, او تاخذ مثلا 1000 ريال سعودي ب1500 او دولار او استرليني, هذا ما يجوز لان هذا ربا. لكنك يجوز تشتري من عملة ثانية اختلف جنسه, هذه جنس وذي جنس, يجوز أن تشتري عملة لكن يدا بيد عملة أخرى تجوز. تشتري الدولار مثلا ب3 ريال أو ب3.5 ريال أو ب4 ريال ما يخالف, لكن يدا بيد ما يجوز تفرقون بين كل شيء. مثل الذهب بالفضة اعتبرناه من نوع الذهب والفضة, يعني الذهب والفضة تشتري هالجنيه مثلا ب100 ريال لكن يدا بيد, لكن تبي تشتريه ب100 وتسلمه الجنيه ويقول هي تنباسل ولعبها سلمك 100 ريال ما يجوز, لا بد أن يكون يدا بيد. فكذلك العملات هذه أي عملة تشتريها بعملة أخرى جائزة لكن يدا بيد. أو الصرف هذا الصرف الريالات هذا يعني من ريال مثلا يقول لك تبيع 20 ريال أنصاص أعطيك 90 ريال تعطيني 100 ريال لكن فضة لا هذا أو هالورق ذي لا هذا الأنصاص الأنصاب هذه ما أدري هي فضة والأي المعدن هاي معدن هاي هذا ما يخالف لهم لأنه ما هو ورق ما هو فضة يعني وتشتري بريالات اللي هي ورق أعطاله نقص 90 ريال وأعطاله 100 ريال ورق لكن بيدا بيد ما يخالف. إذا كان بيد ما يخالف, إذا كان يدا بيد لا ما في بأس. وهذا مثل الريال 20 قرش تعطيها الريال هذا هل ورقة هذه ويعطيك 20 قرش أو يعطيك 18 قرش ما في بأس, لكن بس يدا بيد. دكتور الشيطان مسألة الغطاء, ها الغطاء لو لم يكن مثلا هناك غطاء كان ما تصير هناك دول فقيرة على طبع الروش. لا هو الغطاء صحيح هنا غطاء لكن ما هو على قوله ان الغطاء ذهب ولا فضة. الغطاء الحقيقي في المعنى قوة الدولة ونتائجه. قد يكون غطاه من قوته في الصناعة, قد يكون غطاه بوجود البترول عنده, قد يكون غطاه بكثرة المزارع عنده, ولا لابد من غطاء. لكن هم يقول كونه غطاء انه ذهب الغطاء ولا فضة هذا كله حسب. لكن الغطاء هو قوة, لذلك تجد الدول الصناعية عملتها عزيزة علشان صناعتها وقوتها وأنها عندها عملة صعبة لأنها قوية. تجد مثلا الدول اللي عندها بترول عزيزة مثلا عملتها وقوية من أجل البترول اللي عندهم لأنهم حافظينه بوجود هذا الشيء اللي عندهم. غطاء وبترول في الحقيقة ما هم ذهب ولا فضة. كذلك مثلا الدول اللي قوية مثلا في الزراعة والحاصلات وكذا غطاء حقيقة زراعتهم الصناعية, غطاء حقيقة صناعتهم وقوة الدولة ومكانتها له تأثير كون الدولة ثابتة وقوية. وإذا كانت الدولة متزعزعة تزعزعت عملتها معها, فهي ما هي في الحقيقة للغطاء ولا. وقولهم هذا أنه عملتنا مغطينها بذهب ولا مغطينها بفضة, هذا كله عند الناس مجرد حزم بحقائق. يعني على فرض الضعف, على فرض الضعف ما ممكن طبعه, لا حتى على فرض هذا حتى ولو فرض ان هذا لا هذه عملة مستقلة لانها في الحقيقة هي ما تخضع للغطاء فقط, هي تخضع لامور كثيرة, هي تخضع لقوة الدولة وتخضع لنتاج الدولة وتخضع لاقتصاد الدولة وتخضع ايضا لاستقرار الدولة. لو كانت الدولة من أغنى الدول ولكن الحكم فيها ما هو مستقر متزعزع كذا وكذا ما صارت عملة تلاقيها. فهو الحقيقة له عدة عوامل تقوي هالعملة أو تضعفها, ما هو بعامل واحد.